قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ما مراده رضي الله عنهما بقوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ هل المعنى أنه أهل بالعمرة في ذي الحليفة ثم أهل بالحج في الثامن من ذي الحجة في مكة؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا معروف ومتقرر ولا شك فيه. إذن ما معنى قول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ أي أنه في الميقات في ذي الحليفة بدأ أولا بذكر العمرة، لأن القارن له أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ولا حرج في ذلك. فيبين، وهذا من دقة ابن عمر رضي الله عنهما، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالإهلال بالعمرة قبل الحج، فقال لبيك اللهم عمرة وحجا، والقارن له أن يقدم هذا أو ذاك. لكن إذا قيل ما الأفضل، الأفضل هذا الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. لكن لو قدم الحج قال لبيك اللهم حجا وعمرة لا حرج في ذلك. إذن هذا هو المراد بقول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.